وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اما بعد فان اصدق هذه الكتاب فالهدي أشرف الفنون لأنه يوصل الإنسان إلى معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما قال أحدهم قال الحديث لواحد بيت موجود في النوري روح شفت النوري وما النور إلا في الحديث وأهله إلى مدى الليل البهيم وأظلمت وما النور إلا في الحديث وأهله. فقال أيضا أبو الحسن أبو هبة الله المعسكر في دمشقين واضب على جميع الحديث وكتبه واجهد على تصحيحه في كتبه واسمعوا من أرضه نقلا كما سمعوا من أشياخهم تسعد به كيما تميز صدقه من كذبه. فهو المفسر لكتاب إنما نطق النبي لنا به عن ربه. إذن هذا يعني التعظيم للسنة النبوية التي تفسر كتاب الله تعالى هي التي تحمل الإنسان على أن يبحث فيها ويعرف الأحاديث التي تنقل عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ويعرف أحوال رواتها وصحتها ما حمله يعني أو ضعف. وإنما الآن نريد أن نختصر على يعني على تعريف الحديث هو علم يبحث فيه أو علم له قواعد تبحث في أحوال السند والمتن وما فيهما من صحة وضعف وعن أحوال رواته وما تحمله وأدوه وعن صفة هذه الرواية من علو أو نزول وعن كيفية أحوال الرواة من جرح وتعديل هكذا. هذا هو فن الحديث. هو الذي أشار إليه السيوط بقوله أن الحديث ذو قواعد ذو قوانين حد يدرى بها ومتن السند. إذن كان الموضوع والمقصود المعرفة المقبول معنى الموضوع فذلك يعني الحديث هو عبارة عن قوانين تعرف بها أحوال المتن السند. قال فذلك مثل فذلك الموضوع أي موضوع الحديث والسندون موضوع الحديث لأن كل علم له موضوع واضع وله مقصود وله ثمرة إلى آخره كما هي في المبادئ العشرة لكل فن. إنما مبادئ كل فن عشرة الحديث والموضوع ثم الثمرة والاسم والسند ده حكم الشارع. إذن المهم أن من مبادئ كل فن هو يعني قلنا الموضوع موضوع الحديث فيه السند والمتن. السند هي طريق المتن الطريق الذي توصل إليه أي الرواة الذين تحملوا ذلك المتن. والمتن عبارة عن لفظ الحديث الذي تحمله الرواة. السند هي الطريق مثلا البخاري حدثنا البخاري يقول حدثنا كذا حدثنا كذا في غسل النبي صلى الله عليه وسلم حدثت نفسه باعتبار أن ذلك الراوي أسند واعتمد على أولئك الرجال الذين أسند إليهم الحديث. أسند كما يقول اللي يسمى الجبل سند أن الذي يسند أنه يصعد إلى قمة الجبل يعني من بداية السند إلى نهايته. والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام والحديث قيده. أما المتن وما انتهى إليه السند هو في اللفظ السند يطرق به الحديث أو الرواة الذين يتحملون الحديث. والمسند هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال أو تقريرات سابقا. هذا هو فيما يخص تعريف علم وكتب حديث كما أصدقها فيها كتب المعتقدات كتب الأسماء والصفات البهار فيها كتب الأحكام أحد الأحكام التي ألفها مثلا الحافظ الحجر بورغمر وكأحد الأحكام التي ألفها المجد الدين ابن تيمية للأوطار هذا منطق الأخبار منطق الأخبار للأوطار الشافعي فيها اسم كتب الأحكام. هناك كتب الرقاب يعني الفضائل التي تتعلق بالزهد هناك كتب الأدب كأدب المفرد مثل البخاري هناك كتب جامعة بين هذه النماذج كلها كالجامع الصالح الذي ألفه البخاري رحمه الله. على كل حال هناك كتب كثيرة هناك معاجم وهناك مساند هذه الكتب المعاجم ايش كتمشي تمشي على تؤلف على على على تطيب الشيوخ اما المسانيد فانها تؤلف على ايش على تطيب الصحابه. هناك مؤلفات تعتني بالاجزاء يقال فيها الاجزاء على تطيب الاجزاء لانها تعتني بروايات عمر بن معاذ كجزء سواء كان الحديث عن الصحابي او عن غيره من باقي متابعين ومتابعين أو كجزء مالك مثلا يعني الروايات التي تروي عن شخص واحد جزء واحد كيف يعني حد الذي رواها مالك مثلا تسميه الأجزاء خذ بالك وقت المال هذه تسمى يعني كتب الأحكام حلق من الآن ما أقول في الأحكام قال يعني هذه كتب تبع التويل الفقهي كمثلا البلوغ المرام ذلك منطق الأخبار بالنسبة للمسلمين نعم نعم حتى السننية السنن هي عند التوي الفقهي نعم شول يقول هذه المؤلفات التي مثلا ألفت فيما يخص وكذلك المؤلفات التي ألفت فيما يخص الفتن كتب خاصة بالفتن يعني دول السنة التي تتعدد يعني تتكلم عن الفتن عن الدجال وعن ما يقرأ فيها من كتاب الملاحم كذا كذا كذلك أيضا وهذا عليكم تخرج الصدر تخرجت الأحاديث التي يثبتها المؤلفون ويسندها بسنده إلى مخيلة السند مع شيوخ يش مع شيوخ الكتاب الذي تخرج عليه كمصحف الطبيعي على مسلم مثلا أو البخاري هذه المستخرجات تكون تثبت أو تزيد تلك الأحاديث التي مثلا رواها الأصل من طريقه فيلتقي بسنده المستخرج يلتقي بسنده إلى شيخ ذلك المؤلف الأصلي البخاري عنده طريق ديره خاصة في روايتي المرويات التي رواها في صحيحه يأتي مثلا مستخرج من المستخرج على صحيح البخاري يأتي بطريقه بسنده من طريق أخر فيلتقي مع الشيخ البخاري من طريق أخر من طريق أخر يعني من حركة المستخرج المستدرك يأتي بأحاديث يعني كانت على شرط البخاري ومسلم وما أخر يعني كنت وفرة فيها الشروط دي البخاري ومسلم ولكن ما خرجوا ليش يعني البخاري ومسلم التزم مثلا الأحاديث الصحيحة بشروط خاصة مثلا البخاري بعض الشروط المتن المعاصرة ومسلم شرط فقط المعاصرة يصدر عليهم أحاديث اللي يكون على شرط على شرطهما وما خرج لهم إذا هذه المؤلفات التي كانت الآن مختلفة. يعني وكذلك في كتب الهلاك نقول قرش ونقول عمر ونقول فعل لكن وإن قلنا الجامع هو الكتاب البخاري الذي جمع هذه جمع الرقائق الأحكام وجمع المناقب وجمع الصحابة وجمع الآداب والعقائد. إذا المهم الآن نريد أن نطبع الموضوع. أولا من أول مدون الحديث هو عمر بن عبد العزيز، وهناك من قال أظن أبو بكر بن عمر بن حزم، ولكن الذي يشهد بما في الحقيقي أن الذي جاء في الحديث من عمر هو مشهد بن عمر الله القول الله أعلم القول هو الذي هو هذا أول جامع الحديث والأثار مشهد بن عمر بن عبد العزيز كتب إلى هؤلاء فقال لهم إني صرت إلى هذا العلماء ودروس العلم فانظروا إلى تدوين هذا تدوين السنة لأني خفت ذهاب العلماء ودروس يعني العلم غادي يمشي العلماء إذا ما إن الله لا يطلب هذا من انتزاعاً من صدور رجاء لكنه يطلبه بقصة العلماء حتى إذا لم يكع عالما اتخذ الناس رؤوسهم فأنت تدوين فأنت تدوين فضل الحياة هذه الآن يعني الضرر يجوا هل كيف تبلع مش لعلمين إذا يتكلم ربني أنا صعب مش حاجة ما تكون خطأ والمصائب أحد بعدك يجبون كاملة وأول ما جمع الصحيح هو الموطأ هو الكتاب الذي ألقى الله عليه القبول وكان من أوائل ما أُلف في هذا الكتاب ولكن الموطأ كان كتاب حديث مفتق ولكن حتى الشيخ قال الموطأ إنه ليس هناك تحت أديم السماء أصح من كتاب الموطأ قال العلماء ليس في العصر إنما إن هذا كان قبل وجود البخاري وجود صحيح البخاري قبل وجود البخاري في عصره نعم إذا كانت بداية دون السنة أما بعد أن ألف البخاري صحيح جمع الصحيح فلم يوجد منها يعني أصح من أصح من البخاري ويليه مسلم إذا أول من جمع الأحاديث الصحيحة كما قلنا هو إيش البخاري البخاري الملك عنده بلاغات وعنده يعني كان احد ديالو كلها اوصلها العلماء تمهيد اوصلها الضر وقتل معاه اوصلها العلماء وبعد قتل اوصلها العلماء المهم عندنا ان يعني ان اصح كتاب بعد الكتاب الذي كان هو البخاري هو جمع العلماء ثم المصنف قال الحمد لله بدأ بحمد الله سبحانه وتعالى يعني لما في اقتدام كتاب الله تعالى أو الحادث اللي يمشي صحيح موضوع ليس اقتدام كتاب الله ثم بعد ذلك صلى على النبي قال صلى على النبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة كما قلنا الواسطة نعم ثم إنه لا نحن لا نقدر أن نقبل عن الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى هيئ هذا الشخص الذي له جهتان جهة بشرية وجهة أخرى في غاية الصفاء في غاية النقاء هذه الجهة تستطيع أن تقبل عن الله سبحانه وتعالى ونحن نقبل لأن نفوسنا مكدرة ونفوسنا يعني خبيثة فكان هذا الواسطة وهو النبي صلى الله عليه وسلم الواسطة التي جعلها الله تعالى يعني في غاية النقاء الصفاء التي قبلت عن الله سبحانه وتعالى وأعطت لنا لأن هذه الواسطة واسطة بشرية ولكن الله تعالى جعلها منها الصفاء من النقاء لكي تكون قابلة عنه سبحانه وتعالى ثم هي تعطينا هذا هو لذلك كان بعد الثناء على الله تعالى ينبغي أن يكون هذا الواحد الوصف هذا من يصف من هو وصف لله تعالى أن يصلى عليه ثناء الله تعالى وصل على النبي ثم كان ناشط لأنه هو وصفه هذه النعمة كما بين نوض الله تعالى ثم قال بعد ذلك ثم هذه أقسم ولي من أقسم الحديث عبة وكل واحد أتى وعاد وحدة وحدة ودي شو معنى وحدة ما تدخل مضمون وحدة يعني اسمع اسمع أنا مش هنشرح كل يعني وذي أي هذه قال إشارة إلى ما في ذهنه أقسم الحديث من أقسم هذا عبر عن أقسم المراد الأقسم الحديث من المشي كلها هي أقسم الحديث ما هي إلا ثلاثة، ولكن هو أشار الأقسام أراد بها الأقسام وما ضمنه من أنواع، لأن كل قسم يتنوع إلى أنواع، وإلا فأقسم الحديث ثلاثة كما قلنا الصحيح والحسن والضعيف. إيه؟ هو أشار إلى ما في ذهن أن الشبقي مش مخرش الوجود، هذه من أقسم الحديث إيه؟ وكل واحد أتى أي مع حده، يعني أن المؤلف أتى بكل قسم من هذه الأقسام مع حده، أي تعريف حد يعني إيش قال طيور هذه أقسام الحديث وذي أقسم الحديث عدة أي عدة أي عدد زيد كل واحد أتى حده، يعني وكل واحد أتى فيها الله مع حده، يعني أن هناك أقسام عديدة كثيرة للحديث يعني، وكل واحد أتى من هذه الأقسام بهذا النص وحده، أي أتى به مع حده، يعني أن الماضي جمع الأقسام موضوعها الأقسام حتى الأنواع شيء الأقسام أقسام ثلاثة عشر تحسن، ولكن هو جمع في حال المعضل حال المنقطع حال المصل كلها هذه تسمى أنواع، لأنها أنواع إيش كلها يعني من دخلت في هذه الأقسام الثلاثة، يعني أنه أتى في هذه المنظومة بأقسام أقسام حديث وبحد وبحد كل واحد، كل واحد أعطى الحد تعرف ذلك أنا معنى مش واحدة مش واحدة ها؟ أي عدد ثالث مش عده عده مش عده، المؤلف يقول يقول وهذه من أقسام، شوف وهذه من حديث عده شو اللي عده، المؤلف يقول عنه عده سوف عددته، وهذه من أقسم أي هذه عدة من أقسم الحديث أي عدد من أقسم الحديث، وكل واحد أتى أي كل واحد أتى هو واحد كل واحد ضمن عدو أتى واحد أي جمع جاء مع أحد، تقول لك معنى هذا هذه المجموعة عديدة من أقسام الحديث، وكل واحد أتى وكل واحد من هذه الأقسام وهذه الأنواع أتى في هذا النظم مع حده أي مع تعريفه حد مرضه التعريف، تقول إيش من عده إدة أولها الصحيح أول هذه الأقسام الصحيح حديث صحيح وهو من صفات إسناده من يشذ ولم يعد أو يعد الصحيح هو مستصر إسناده إيش زيد زيد زيد كم زيد زيد عن زيد يرويه عاد من ضابط به سنده بنقله وضبطه ولكن المصنف رحمه الله أن الحديث صحيح هو مستصر إسناده ليخرج المنقطع والمعضل والمصر إيش كنوا المرسل أولي يسقط فيه التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت في ساعة مجبرة قال رسول الله لأن الصحابي ما كيش معلومين المرسلون الصحابي سقط شكون المعضل وما سقط من اثنان ولو في مواضع متعددة والمنقطع ما سقط منه واحد ولو في مواضع متعددة إذا مثلا سقط واحد راوي بين راوي وراوي سقط راوي سقط هنا وهنا وهنا مثلا جهات متعددة كثم منقطع معضل سقط منه زجر على بعضهم يعني روى فلان عن فلان وهو شو تحس قسم بعضه كتنه بعضه هذا هذا إذن رحمك الله إذن المتصل هو صحيح ومتصل إسناد ما فيش قطع ما فيش قصة ما فيش آفة تقول كل فلان معنى روى فلان عن فلان كان متصل به يعني تاريخي نثبت أنه متصل به وأصره في العام فلان كذلك أيضا هذا ما يتصل فكل روي من بداية السنة إلى نهاية الراوي تصل الذي روى عنه من ذو ولم يشد ولم يكن معنى شاذا في أن يخالف من هو أوثق منه يتفرد مخالف منه أو يعلم معنى يعلم أي بأن تكون فيه علة خفية قادحة خفية أو ظاهرة قادحة أما أن القادحة التي لا تكون قادحة فإنها لا تؤثر في صحة السنة ها؟ بمعنى أن الحديث صحيح هو المتصل السند الذي يكون فيه شذوذ أو إعلان. متصل ما فيه انقطاع، ما فيه إعطاء، ما فيه إرسال. شذوذ ما فيه شيء واحد خالد من هو أوثق منه أو من هو أكثر منه عددا. الإعلان كذلك أيضا ما فيه شيء إلا بحيث المعلش شنو المعلم هو الحديث الذي ظاهره السلامة، ولكن بعد الفحش بعد الفحص والتتبع والبحث نجد هناك علة قادحة خفية يدركها أهل الذوق والنقاد اللي هم عندهم يعني حاسة لمعرفة الرجال ومعرفة فرض بأن الحديث في علة قادحة. أما إذا لم تكن العلة قادحة، إن كانت هناك علة مش قادحة فإنها لا تقدح في صحة في حديث وقال حديث صحيح وهو معلوم. هل يس؟ سفيان الثوري عن عبدالله بن دينار عن كذا عن كذا، سفيان الثوري قال سفيان الثوري من أئمة الحديث بعد ذلك وجد أنه ما روى سفيان عن عبدالله ما روى عن عمرو بن دينار. ولكن حينما بحثنا في مسلمة في في في في ثقة هذه الأخوين عمرو بن دينار وجدناهما كلاهما ثقة، أخو عبد الله بن دينار ثقة، ولكن في هذه العلة غير قادحة. علاش؟ ما دام أن الشخص الذي يستدل بأخيه لا يؤثر في مسلمة السند إذن يبقى إذن العلة غير قادحة، لأن كيف روى عن عبد الله كيف روى عن عمرو، لأن كلاهما ثقة. قالوا إن هذا غير قادح، الحديث صحيح. متى يكون الحديث يعني تقدح فيه العلة؟ إذا كان العلة يعني كيف نقول العلة قادحة، بحيث يكون ذلك الشخص إما يعني حدث منه شي راوي من حروف شيء أو كاين شي راوي فيه كذا كذا شي حاجة، هذه العلة الخفية لا يدركها إلا أهل النقد أهل الفن. خطير والتدليس المدلس متى يكون مثلا قدح في السنة واضح إذا عن المدلس والمستحق أو السماع تفوتك ساعة فيها الحديث مرضد لا يقبل عند الصوت أن المدلس إذا قال عن ولا مستحق الحديث هو قل ما يسمى المسلم الشيخ كيف إذا قالت المتصل سنده ولم يشده ويعاندين يرويه عدل ضابط هذا الشرط لا بد أن يكون الراوي من بداية السنة إلى نهايته يرويه عدل ضابط عن مثله عدل ضابط لك والعدالة واجتناب الكبائر إيش واجتناب واجتناب الكبائر نهائيا نهائيا أو اجتناب الصغائر في غير الأحيان وما يخلو المرء كيف يقول الفقهاء في يخلو المرء كالمشي في كالأكل في السوق إذا كل ما يخلو المرء شوف هذه يتوضع سعود المرء يعني ما نعم المرء ما يكون قدحا في مرؤة الشخص ما يكون قادح مرء عندهم ديك صغائر الخصة شنو صغائر الخصة الإنسان يكون نفسه دنيئة يسرق حبة عينه هذه تدل على ثمات مش ورد ها؟ مش ورد كيفاش؟ تسمح الحاج كذا تتكلم وتتكلم فلذلك العدل شوف العدل ايش؟ الإسلام شوف ايش الإسلام تخلي العدالة تكون لأن العدالة بأمرها خامسة شخص الشخص اللي يجلس بالعدل يكون هذا الشيء يكون يجتنب الكبائر ويخص الكذب ويجتنب في الغالب الصغائر يقول المعاصي عدو من يجتنب الكبائر ويتقدم الصغائر وما أبيح وهو يعني يقدع فذلك يعني يجتنب ما كان مباحا ولكنه يقدع في المروءة فالمسائل اللي قلنا يجب في السوق التي فيها الشيء فينا نحن اليوم إلا عن فروش ذلك عائلة بولين شغلي عدل فيهم في العدالة إذا العدالة هذا شكلها الضب إما أن يكون ضب الصبر أو ضب الكذب يعني بحيث يكون يعني ضابط في الشيء يعرف شو يقول يعرف ما يأخذ، شيء يعرف ما لا يعرف. ضابط الشبه ما شو مغفل لا تطلع عليه، يعني يقول يستوعبه ويعرف إما من صدره أو من كتاب الذي ينقله. يكون إما هذا الشخص الذي يروي، الشخص يدعى أنه ثقة عدل ضابط لما يقوله لما يرويه، إما ضابط لما تحمله في صدره أو ما نقله في كتاب. والعدل تشترط في الشخص أثناء التحمل أو أثناء الأداء، أثناء الأداء اعتبر التحمل شيء تحمل الروايه فهو صائم، يكون بطن مش مكلف. هنا العدل صبي صغير مميز تحمل الروايه، لكن ما ادها الا بعد ان صار كبير. او كان كافرا تحمل الروايه ثم أدى تلك الرواية أداء. هل نعتبره حياة تحمل حياة أداء؟ حياة أداء، لأنه حينما أسلم حسن إسلامه في ذاته يعني لا يمكن له أن يكذب. الحال أنه يخص الصحابي مثلا، الصحابي مثلا الصحابة كلهم كانوا عدول كلهم عدول، هذا هو. إذن يرويها عدل ضبط معتمد، قال لك الضبط معتمد في ضبطه ونقله معتمد، قال لك الضبط ما ما ما ما قيده بالضبط التام أطلق المقيد بناء على الفرض الكامل أطلق، لأنك أطلق الفرض الكامل. الضبط موضوعي مش يبدك الضبط، الضبط ما أطلقه إلا لتعرف أنك المراد منها من الضبط أي الضبط كامل، فتفهمه لا بقيمة الضبط الفردي وإرادة معناه الكامل. فأكد إذن هذا الصحر لا بد أن يكون إيش متصل السند، إيش أن يكون إيش ليس فيه شذوذ ولا كلام، أن يكون روته كلهم عدول ضابط، يعني معناها أنه ليس فيه غفلة ولا أنهم يتعبوا شنين. إن حدثوا عن صدورهم ضبطوا ذلك، وإن حدثوا عن كتاب ذلك ضبط ثم في النقل أو في إلا أن الصحيح تتباوت درجات، ليس على درجة واحدة صحيح، لأنه فصحيح البخاري فصحيح غيره. ليش؟ لأن هؤلاء الرواة يتفاوتون إيش ثقة إيش وعدالة وضبط، لذلك كانت الصحة تتفاوت لأجل أن كل عيك الرواة فرجل البخاري ترى رجل البخاري جوز أنطار إلا من تقيد عليهم قلة في عقلة. لذلك من أجل هذا المعنى وقع للعلماء اختيار بعض الأسانيد، وقالوا أصح الأسانيد كذا وكذا، أسانيد مالك المالك النافع مالك اسمه سلسلة الذهب، وقالوا إن أجل أصحاب مالك والشافعي، أجل أصحاب مالك ليس هناك من روى مالك أجل من الشافعي، ثم أجل أصحاب الشافعي هم أحمد بن حنبل، ولم يوجد في مسند أحمد على ساعته فيه إيش 40,000 زيادة مسند حديث 40,000، لم يوجد مسند أحمد على ساعته لا حديث جمع هذا السند العظيم في سلسلة الذهب إلا حديث واحد فيه. قال أحمد حدثنا الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدعوكم على نبي محمد، هذا الحديث الواحد الذي رواه ابن أحمد في مسلم رغم ساعتي ما في الديوان من هذا المدون من دواوين السنة. فعلى كل حال هناك أيضا سلسلة، هناك من اختار سلسلة ابن شهاب عن سالم عن أبيه، ابن شهاب عن سالم تكون على الضمان مسلم من المدونة ومشي هذا من شاب زهري عن ثاني عن ذكر أيضا أصح على كل حال علماء عندنا كثير هناك من اختار هذا هناك من قال المصيرين عن عبادتها ثمانية عن ابن مسعوديك وكل واحد اختار من أسلم قالوا إنه أصح الصحيح بخاري جمهور قال أن بخاري هو أصح المسلم وأن مسلم ما كان إلا تلميذ من تلميذته قال الدرقطني لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء لو كان ولكن من البخاري كانت شروطه أشد وأصعب من شروط مسلم فلذلك فضل جماهير العلماء البخاري على مسلم من حيث الصحة أما مسلم من حيث الصناعة هو طبعا المغاربة كانوا كيف قال التبويب صناعة التبويب خاصة مثلا البخاري والنبي وقالوا عيالين تقدموا فقلت له إن فق البخاري صحة لقد فق في حسن الصناعة مسلم صناعة على كل حال في القضية الصحيح قلنا صحيح البخاري هناك علماء قالوا بأنه يفيد القطع إيش؟ لأن صحيح البخاري بما أن الأمة وكذلك مسلم بما أن الأمة تلقته من القبول فإن ذلك الأمة معصومة من القطع فإن ذلك يدل على أن على أن على أن على أنه يفيد القطع هذا هو جماهير العلماء اللي قالوا إسحاق الشيرازي السيد أبو إسحاق الشيرازي مجموعة من العلماء قالوا بأنه يفيد القطع لأن هذه القرينة يذكرون أن الأمة تلقت هذا القبول هذا هو الكلام أرنا فيما يخص أستاذ مسألة خلف ما شاء الله يعني التدرج أصح شيء هذا أصح ما أصح شيء عند العلماء وما هو اتفق عليه البخاري ومسلم ما أنا اتفق أخرجه البخاري ومسلم ثم اتفق ثم يليه ما أخرجه البخاري من فرض بإخراجه البخاري ثم يليه إيش من فرض به مسلم ثم يلي ذلك ما كان على شطي البخاري ثم يلي ذلك ما كان على شطي مسلم ثم يلي ذلك ما كان على شطي غيرهما ما كان على شطي ما كان على غير شطي احنا قلنا شوف اولا الدرجة الأولى في الصحة اتفق عليه أخرجه البخاري ومسلم ثم البخاري ثم كان على شطي مسلم ثم كان على شطي غيرهما من ذلك بعد ذلك يأتي صحيح ابن خزيمة هو أولى من هو أصح من صحيح ابن حبان صحيح ابن حبان وابن حبان أصح من الحاكم الحاكم كان يتساهل الحاكم كان يتساهل بل هناك من يقول أن الحاكم كان قد سوى ذا كان هم كان بقيل عنده مرجعة فاختار مصر منية هذا ما يعد يقول كذا يقول الله عنه وهذا الشيء كله تعرض له تعرض لها سيوطي في كان عنده مناكير موجودة الحاكم كان لا زال يريد أن يخرج في يعني كباقي ما ضيقش يعني كباقي ما حرش الكتاب في التحرير الأخير ولا اختار موت المنية سبحان الله عندك الإمام صلى الله عليه وسلم مش حد يصلي طبعا المشروع شيء يديره ما الحاكم كان إمام إمام ثلاثة بس في قلب صحيح هذا في أتي الحسن قد يكون صحيح السند وليس صحيح علما ذكر نعم قد يكون صحيح يعني ما تكون إما في هناك رأي من حيث إنه لا يعني تتعارض مع القواعد العامة مع القواعد مع النصوص الأخرى أو بعض القواعد العامة إنك تكون قصوي كيكون هذا مسألة كبيرة فصحة السند لا يلزم منها صحة النص ها كما أنه قد يكون المثل صحيحا والسند إصلاح لا وصيح للمثل هذا حديث يعني تلقص مثلكم هو حديث سند فيه لما قد أفضل كل الذي حققه ألا فلا وصيح للمثل يعني كان في الولي كان وصية ما تعلك أن أفرض وصية على كتب عليكم الآن صوت الويدن وأخير المعروف ثم لما نزلت إيش آية المواريث قال الله الحديث قال إن الله أعطت الذي حققه ألا فلا وصية للمرث إذا نسخت الوصية إلى الورث فقط الوصية لغيره يظل الورث من يوقع أكاد الورث خل حقه الحديث هذا مقبول يعني تلقته ولكن واحد المثل صحيح ولكن هو السند فيه يقول وهل آفة الأخبار إلا رواه الآفة كالجلن الخبر من الراوي قد يكون الخبر صحيح ولكن بده الراوي اللي يكون فيها الراوي يكون كذاب ومتهم ولكي يتفق مع الراوي الآفة كالجلن الراوي يعني الناس يقول لك واحد جدا كي ينقل الخبر يكون كذاب وصاد الشمر رقم صح بثيق واحد قالش انه مشيت عنه هذه الآفة اللي جنب الخبر نجد من الراوي كذلك ايضا لا يلزم منكم الرواة تعودوا كما قلنا قد يوقع الخطأ سهو جلع. ولا يلزم منكم الرواة يكون فيهم اسمع يكون فيهم يعني منهم من يعني متهم الكذب او منكر حقيقة يعني هذا أنه يكون الحديث يرون الشيء قد يكون حديث صديق الآفة تأتي إلى الحديث من لذلك العلماء حينما يجدون الآفة لا تقول بالحديث صحيح مطلقا أو ضعيف مطلقا تبحث عن طرق هناك جي صحيحاته أو هذا هو هناك جي ألاش باعتبار الطرق فالعالم المحدث الذي يعرف الطرق بعض الطرق أخرى فينجبر ذلك الحديث من بعض إلى إلى إلى إلى صحيح أو إلى حسن كما سمع وانظر لهذه المقدمة لكن حديث ذلك السند ديالو يعني كفانا عن أن نحاذ له عن طرق أخرى السند ديالو بحيث فهم قلنا متصل السند ليس فيه شذوذ منكر الحديث يجبرنا هكذا الساعة المحسوبة على طرق ضعيفة لكن في مش بواسطة يجبرنا طرق خامسة ينجذر رزق الطرق ويصير من درجة ضعيف إلى درجة حسن فيكون صحيحا لغيره أي لا لدين السند بل شلغة لغة صحيح حسن يقول الترمذي حسن صحيح هذا التنقل حسن بطريق وصحيح بطريق آخر حال ضعيف بهذه الطريقة حسن بطريقة في هذه يكون أحد الشنقيطة حسن أقواله يجيها الظهر اعتباره ثم الجواب في تنوع السند لحسن ولصحيح المتنى قالت حسن وصحيح فيها أقوال مشكل يمكن في السنة قلت لك ثلاثة طريقة قالت كلها في اعتباره شلي الجواب لك يظهر أنه قوي ويكون هذا حسن بطريق وصحيح بطريق يعني وجدنا هذا الحديث طريقان طريق رواته يعني سندهم حسن وطريق آخر رواته سندهم صحيح ما قد يفرق بين الصحيح إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله